من الكلام في الروايات التي يستدل بها على كفر منكر الضروري. من جملة ذلك قلنا الرواية الباردة في الباب الأول من أبواب الشرك من كتاب الكفر والإيمان في الكافي الجزء الثاني معتبرتهم بل بريد على عدلي. هذه رواية من حيث سنة عبد التريث السيد العظم رضوان الله عليه من جهة محمد بن عيسى بن عبيد من جهة ومن جهة روايته أن يونس، ولكنها الصحيح عندنا رواية معتبرة عن أبي جعفر سلام الله عليه قال سألته أن أدنى ما يكون العبد به مشركا، قال من قال للنوات أنها حصوات وللحصات أنها نوات ثم دان به. هذه الرواية تعني أنه من اعتقد بشيء مهما يكون هذا اعتقاد شيء جزئيا مهما يكون ذلك المعتقد أمرا جزئيا مهما يكون ذلك والتزم كدين على خلاف ما جاء في الشرع المقدس، يعني ثبت بالشرع أن هذه حصات مثلا هو يكون نوات ودان بذلك تدين بذلك أو بالعكس فهو مشرك. السيد العادم رد هذا الرواية بأنه يقول الشرك مراتب وليس كل مرتبة مراتب الشرك تجري عليه أحكام الكفر، والأحكام الكفر تجري على مرتبة خاصة من الشرك وهي المرتبة التي تقتضيها القول بإلهين استغفر الله ربي واتوب إليه وليس كذلك. هذا الذي أفاده سيدنا العادم في الجواب هذا غير واضح. الصحيح أنه نقول الشرك أقسام، والوجه في ذلك إن الشيء إذا كانت له حقيقة ولها مراتب من حيث الشدة والضعف فالأحكام الثابتة للحقيقة واحدة تسري في جميع تلك المراتب، ويكون اختلاف المراتب هذا من حيث الشدة والضعف لا يعني الاختلاف في الحقيقة. فإذا قلنا إن حقيقة الكفر شرك هو الكفر فيكون هذا الحكم يجري في جميع مراتب الشرك لا أنه يجري في بعض دون البعض، وليس الشرك بمعنى الكفر والألوحية ليس مرتبة بل هو معنى غير معنى شرك في مورد الرئة مثلا. وبعبارة واضحة إنما يكون للشيء مراتب وجاء الحكم على الإطلاق يحمل على الحقيقة، فإذا حمل على الحقيقة سرى ذلك الحكم في جميع المراتب، بخلاف لو قلنا بالأقسام فعينئذ يكون اللفظ إما اشتراكا لفظيا أو معنويا بمعنى وضع لفظ لمعنى انتزاعي هذا ينتزع عن كل واحد واحد من أقسام الشرك. فعلى هذا الأساس يصبح كلام مجملا إذا جاء الحكم بدون تعيين القسم، وأما إذا كان له مراتب فالحكم الثابت على العنوان يسري في جميع المراتب هذا بمقتضى الإطلاق ولا يختص بمرتبة دون مرتبة. فالصحيح أن الشرك معناه على الشراكة والاتحاد في شيء معين، وهذا يختلف. قد يقول أحد بالشرك والعياذ بالله أنه لله تعالى شريك في ذاته في صفاته الذاتية أو في صفاته الأفعالية، وكي يكون الله تعالى شريك ويجعل لله تعالى شريكا في معنى آخر مثل مرائي، مرائي يجعل عباد الله تعالى شركاء في من يجلب حبه ورضاءه له، كما يجب على العبد أن يستجلب رضا الله سبحانه في عباداته، فإذا أراد أن يستجلب الرضا من غير الله سبحانه كان ذلك هذا رياء. فالرعاء شرك في كسبه في رغبة كسب الرضا هذا مع الله سبحانه. فإذا كما إنسان يؤمن ويطلب رضا الله سبحانه إذا ولطلب رضا غير الله سبحانه جعل الله شريكا في هذه النقطة. ولين فائدان الشرك أقسام وليس مراتب. هذا ولين قد أوضحنا في الدرس بالأمثلة أكثر من ذلك. فمثلا السواد مراتب. فقلنا هذا تعريف تعريف السواد أنه قابض للبصر. لون قابض للبصر. فهذا المعنى موجود في جميع مراتب السواد. البياض مفرق البصر موجود في جميع المراتب. فإذا أثبتنا هذا كراهة لبس السواد في حزن غير أهل البيت أو في غير حزن أهل البيت هذا أثناء الصلاة ومطلقان، فهذا الحكم يجري في السواد الشديد والضعيف. وكذلك إذا كنا البياض مستحب أن يكون لون الكفن أبيض، فيكون هذا الحكم يجري في جميع أنواع البياض مراتب البياض لا يختص بمرتبة دون مرتبة. فإذا قلنا إن الشرك لظلم عظيم فيكون يجري في جميع المراتب لا في مرتبة دون مرتبة، لكن أما إذا قلنا بالأقسام فلا يجري ذلك في جميع الأقسام. فما ذكره سيد العدم من أن الشرك مراتب غير واضح، والصحيح أن الشرك له أقسام وليست له مراتب. هذا كله هو بالنسبة إلى هذا. ثم وصل الكلام إلى هذا التفصيل الذين كأفاده هو الشيخ العادم الأنصاري رضي الله تعالى عليه بأنه إنكار ضروري، إن كان إنكار عن تقصير فهو محكوم بالكفر، وإن كان عن قصور فهو ليس محكوما. فهذا غير واضح، لأنه يلزم من ذلك إما التصويب وإما يلزم من ذلك القول بأن أغلب الفقهاء أو كلهم هذا محكومون بالتقصير وكذا. وأما قصور فهو إما كان من العبد فهو هذا ليس هذا قصور من العبد بمعنى هو من نفسه قاسم، فهذا يرجع إلى الله سبحانه. وإن قلنا مبدعه التقصير فهو يرجع إلى التقصير هذا، ولا يمكن أن يجعل الله سبحانه بمنزلة الكافر. هذا للكلام بقية وتوضيح إن شاء الله.